بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبواتم من الجنة منزلة، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. كيف أتحمس للدعوة؟ مجموعة من الدعاة سافروا إلى دولة غربية، وفي إحدى المساجد هناك وبعد انتهاء الصلاة أتوا إلى الإمام وسألوه هذا السؤال: أتعرف أحدا من المسلمين يسكن حول المسجد ولا يصلي؟ قال: نعم، أعرف جارا للمسجد من إحدى الدول العربية مسلم، لكنه لم يأتي إلى المسجد يوما من الأيام، فاذهبوا إليه لعل الله أن يهديه بسببكم. يقول أحدهم: ذهبنا إليه وطرقنا الباب عليه فلم يفتح، فاستمر أحدنا يدق عليه الجرس لعله يخرج، وانتظرنا مدة حتى خرج إلينا عابس الوجه مكفهرا وقال: ماذا تريدون؟ قالوا: نحن إخوانك، جئنا نزورك في الله. قال: وماذا تريدون؟ قالوا: نريد زيارتك. قال: وبعد ذلك؟ قالوا: نريد أن تأتي معنا إلى المسجد. فقال: إن شاء الله، اذهبوا أنتم وأنا أدرككم. قالوا: لن نبرح هذا المكان حتى تأتي معنا. فقال: اذهبوا، سوف أتوضأ وآتي. قالوا: نحن ننتظرك. قال: سبحان الله، أقول لكم سوف آتي، قالوا: لن نبرح هذا المكان حتى تأتي معنا. فذهب الرجل وعاد بعد قليل وقد بدل ملابسه وتوضأ ونزل معهم إلى المسجد، وهو يقول في نفسه: أصلي ثم أرجع. فلما صلى قام أحد الدعاة ألقى كلمة مؤثرة، جلس الرجل منصتا، ولما انتهى الشيخ من كلمته إذا عيناه تذرفان يبكي، ولربما ما عرفت الدموع الطريق إلى هاتين العينين منذ سنين. دب الإيمان في قلبه فاستيقظ، لأن الحياة عادت إليه، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. التفت الرجل إليهم وسألهم: أين تذهبون؟ قالوا: نحن نتجول في المساجد ندعو إلى الله تعالى. قال: أريد أن أكون معكم، ما الشروط؟ قالوا: لا شيء، لا شرط. ذهب الرجل معهم، ومرت الأيام وهو يغذي قلبه وروحه بمعاني الإيمان، يتدرج في مراتب الإحسان، حتى أصبح هذا الفاسق قاسي القلب، أصبح من الدعاة إلى الله تعالى. ولأنه صاحب ملايين فقد سخرها كلها لخدمة الدعوة ونصرة دين الله عز وجل. فضلا، لحظة إخواني، لم تنتهي القصة بعد. مرت الأيام ودار حوار عجيب غريب بين الرجل وذلكم الشيخ الذي ذهب يدعوه. قال: يا شيخ، أتذكر اليوم الذي أتيتم فيه إلى منزلي؟ قال: نعم. قال: أتدري ماذا كنت أفعل حينها؟ قال: لا أدري، ما يدريني؟ قال: كنت في ذلك اليوم بعد أن ضاقت علي الدنيا بما رحبت ولم تسعدني ملاييني، والشقاء والتعاسة والهم في ازدياد يوما بعد يوم، كنت قد عزمت على التخلص من حياتي، عزمت على الانتحار. قال: وضعت كرسيا في إحدى الغرف ووقفت عليه، وعلقت الحبل في السقف، وربطت الحبل في عنقي، وهممت أن أدفع الكرسي لأسقط، وفعلا دفعت الكرسي لكنه لم يسقط. حينها سمعت الجرس يدق، فقلت في نفسي: أرد على الباب أم أنتهي من الحياة؟ فقالت لي نفسي: انتهي من الدنيا. وجاءني صوت من داخلي من قلبي يقول: افتح الباب، ربما وجدت شيئا من الأمل. فقلت: أرد على الباب ثم أرجع فأنتحر. ثم قال للشيخ: أرأيت إنها ثوان معدودة أرسلكم الله عز وجل إلي، ولو لم تأتوا في ذلك اليوم لانتحرت وساءت خاتمتي. انتهت القصة. وأقول أحبتي، هذا رجل أنقذه الله تعالى وأراد به الخير، فماذا عن الآلاف من العصاة الذين يموتون وتسوء خواتيمهم؟ ماذا عن غيرهم من الكفار الذين يموتون على الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا بعضهم أسلم فوجدوه يبكي، فقيل له لما تبكي؟ قال لقد تأخرتم، مات أبي وأمي على الكفر. كم من الناس يموت في كل دقيقة بل في كل لحظة على مستوى العالم على الكفر، ماذا عن هؤلاء ومن المسؤول عنهم؟ أين الرحمة؟ أين الشفقة؟ إنك لو كنت تسير في طريق فوجدت حفرة وعلى الطريق حمار سيسقط فيها لأخذت به بعيدا، فإذا كانت هذه رحمتك للحمير للحيوانات فما مقدار الرحمة التي في القلوب على عباد الله الذين ما عرفوا الله عز وجل؟ من ينقذ الغرق من الشباب الذين وقعوا في شراك المخدرات؟ من ينقذ الغرق من الشباب الذين وقعوا في مشاهدة القنوات المحرمة والمواقع الإباحية؟ ماذا أقول لك أخي؟ ماذا تنتظر حتى تتحرك وتنشط في الدعوة إلى الله؟ إنها صفحات أقلبها معكم إخواني تعيننا بإذن الله تعالى على ذلكم التنشيط، إنها صفحات نقلبها في هذه الساعة تضع وتجعل في القلوب جرعات من النشاط نندفع بها بإذن الله تعالى نصرة لهذا الدين. أول هذه الصفحات وأعظمها نصاعة وبياضا تلكم الصفحة التي نتحدث فيها عن أعظم داعية، عن قدوتنا وإمامنا ورسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كم من التضحيات قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرة لهذا الدين؟ أو يجهل ذلك مثلك؟ أنسيت أنه منذ اليوم الأول ولما بدأ في الدعوة وجمع الكفار ودعاهم إلى الله قال له أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ لكن ذلك لم يثنه عن حركته في الدعوة، بل كان يطوف على نواديهم وقبائلهم يدعوهم إلى الله تعالى، بل ينزل بين خيامهم في مواسم الحج يدعوهم إلى الله، وربما عرض نفسه للقتل بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب يطوف خلفه يقول للناس لا تطيعوه فإنه صابئ كذاب. كانوا يسخرون من المسلمين ويستهزئون بهم ويضحكون منهم، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. كانوا يثيرون الشبهات حول دعوته صلى الله عليه وسلم لصد الناس عنها، قالوا عن القرآن أضغاث أحلام، وقالوا بل افتراه، وقالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، وقالوا أساطير الأولين، اتهموه صلى الله عليه وسلم بالجنون، قالوا عنه ساحر يفرق بين المرء وزوجه، ولم يقتصروا على الكلام لأنهم أصحاب عمل، لأنهم أصحاب منهج باطل يريدون فرضه على الناس بالقوة، لأنهم يريدون إيقاف الدعوة الإسلامية، لم يقتصروا على الكلام كحال بعض الدعاة أو بعض الذين ينتسبون للإسلام بالكلام بالبطاقة. فإذا نظرت لواقعهم وحجم وكم الخدمات التي يقدمها للإسلام لم تجد ربما. لم يقتصر الكفار على الكلام، بل كانوا يصدون الناس عن الإسلام بوسائل شتى. اسمع بذل الكفار وحركتهم في نصرة باطلهم. هذا النضر بن الحارث اشترى قينات مغنيات وصار يرسلهن لمن علم بإسلامه. لماذا؟ تغنيه وتسقيه الخمر حتى ينصرف عن الإسلام. وفيه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. وكان هو نفسه يجلس يحدث الناس عن ملوك فارس ورستم ويقول بماذا محمد أحسن مني حديثا، وأنت ربما تحفظ من الأحاديث الكثرة الكاثرة وما جلست ربما حتى تحدث بعض الأطفال عن آداب دخول الحمام حتى أو عن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه لم يبلغك قوله بلغوا عني ولو آية، ولا ربما ما جلست حتى مع أولادك وزوجك في البيت، وهذا الكافر يجمع الناس ويجلس معهم يحدثهم يشغلهم بذلك عن الإسلام. شايف الشغل؟ شايف الحركة؟ شايف البذل؟ ولما لم تجدي هذه الأساليب أخذوا في الاضطهادات، فكان كل سيد في قبيلة كل رئيس يعذب من أسلم، فكان عم عثمان ابن عفان يلفه في حصير من ورق النخيل ويدخنه من تحته. خلي بالك، أنت مش قاعد معايا في مسجد الرحمة دلوقت، أنا عايزك ترتحل معي في كل موقف وكل قصة، تعيش الموقف بكل كيانك بقلبك كأنك تراه، كأنك معهم في مواقفهم هذه، حتى نخرج بالفعل وقد تغير فينا ما نريد ذلك التغير. ومنعت أم مصعب ابن عمير ولدها من الطعام والشراب. تأمل، تفكر في حنو الأم وعطفها، ومع ذلك تمنع ولدها من الطعام والشراب حتى تخشف جلده وصار كالحية. وعذب صهيب حتى كان يفقد وعيه. وأخرج بلال على الرمال الساخنة في حر الظهيرة ووضعت على صدره الصخور الملتهبة. أما ياسر فعذب حتى مات تحت شدة التعذيب. وأما زوجه سمية فطعنها أبو جهل بحربة في قبولها فماتت. وما زالوا يشددون العذاب على عمار ولدهم حتى وقع في رسول الله صلى الله عليه وسلم وشتمه مكرها. فهل تفكرت في هذه الأسرة وقست أسرتك على هذه الأسرة؟ هل تفكرت في هذه الحركة وذلك البذل للصد عن سبيل الله عز وجل؟ كان أبو فكيه رضي الله عنه يربط من رجله بحبل ويجر على الرمضاء في حر الظهيرة ويضعون الصخور على ظهره. أما خباب فكانوا يشعلون له النار ويضعونه بظهره على الفحم المشتعل، فما ينطفئ الفحم إلا ما يسيل من ظهره. وكان يوضع الحديد المحمي على ظهره ورأسه، يريدون صده عن سبيل الله عز وجل. وأما زنيرة فعميت. لماذا؟ ليس لأنها تسهر على القنوات، ليس لأنها تطالع ما حرم الله وتنشغل بذلك أو تلعب على النت، بل عميت لشدة التعذيب وذهب بصرها في سبيل الله. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسلم من الاعتداءات، فأمر أبو لهب ولديه بتطليق بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم، وكان أمر ولديه بتطليقهما، وكان تزوج منهما قبل البعثة. انظر للتضييق على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. ولما مات ولده عبد الله ولد رسول الله، خرج أبو لهب مبشرا للكفار بانقطاع نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فدافع القرآن عنه بقوله إن شانئك هو الأبتر. وكانت امرأة أبي لهب أيضا لها دور في نصرة الباطل، فكانت تحمل الشوك وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحمل نحن الورود والهدايا نعطيها للناس نحببهم في دين الله عز وجل؟ وكانت تبسط لسانها في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجوه وتشتمه. وكان بعض المشركين يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم رحم الشاه وهو يصلي، وآخر يطرحها في برمته إذا نصبت له أي في طعامه. اجعل نفسك مكان النبي صلى الله عليه وسلم، يصنع لك الطعام فيوضع فيه القذر والعياذ بالله تعالى، ويوضع في طريقك الشوك وأنت تذهب تدعو الناس إلى الله وتذهب لتصلي مثلا في بيت الله. وجاء عقبة بن أبي معيط بسلى جزور ما يكون فيه ولد الجزور، ووضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض. هل فعل الناس بك ذلك؟ هل سخر الناس منك مثل ما سخروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تتكاسل عن الدعوة وحتى تتركها؟ وحاول أبو جهل لعنه الله أن يطأ عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد لولا حفظ الله لنبيه. وتعدى على النبي صلى الله عليه وسلم عتبة بن أبي لهب يوما وشق قميصه وتفل في وجهه، لكن البزاق لم يقع عليه صلى الله عليه وسلم. ويهجم بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بمجمع رداء يريد خنقه، حتى خلصه الصديق وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ بالله عليك لو أنك تدعو الناس والتفوا حولك وفعلوا بك ذلك، ماذا ستفعل؟ هل ستستمر على الدعوة وطريقها أم ستتنصل وتتكاسل وتترك؟ ولما اشتد التعذيب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم رسولنا في الهجرة، فمنهم من هاجر مرتين، ومنهم من هاجر مرة أي إلى المدينة، ومنهم من هاجر إلى الحبشة وإلى المدينة بعد ذلك. وأنت تعلم كيف حادث الهجرة وما فيه من الألم، ربما لا يدركها البعض الآن لأننا نعيش في أسرنا وبين أولادنا وننشغل بأعمالنا، لكني أريد منك الآن أن تتفكر إذا قيل لك ستهاجر من بلدك، لا أقول إلى بلد من بلاد روسيا مثلا تدعو إلى الله هناك، لا أقول إلى إفريقيا حيث الأدغال، وإنما أقول ستهاجر من مصر مثلا من شمالها إلى جنوبها إلى الصعيد، ماذا ستشترط؟ أقل شيء ستشترط تقول الوظيفة، السكن، الدخل، ماذا سأفعل؟ لو قيل لك لا وظيفة لا عمل لا دخل لا شيء إلا أنك تذهب إلى هناك تدعو إلى الله عز وجل، بالله عليكم إخواني كم منا من يوافق على ذلك؟ أو ما تعلم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا ديارهم أو حملوها معهم إلى المدينة؟ أو ما تعلم أنهم تركوا أموالهم؟ حتى صهيب لما أمسكوا به وهو يريد الهجرة وخيروه بين أن يتركوه يهاجر أو يأخذوا ماله فدلهم على ماله فأخذ، أين هذا ممن يريد تعيينا أو وظيفة فيقال له احلق لحيتك، أو يقال له لن تصلي في العمل أو لن تصلي في المسجد فيبادر إلى التنازلات؟ لو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مثلنا هل سيصل إلينا الدين؟ أو يضحون ونتخاذل؟ أو يبذلون ونبخل نحن؟ ما تركوهم حتى لما هاجروا، بل أرسلوا وراءهم وفدا رسميا يريد إرجاعهم واستردادهم إلى مكة مرة أخرى حيث التعذيب، وحاول الكفار في مكة الضغط الاقتصادي على المسلمين، حصروهم 3 سنين في شعب أبي طالب. تأمل، تفكر، كن معهم في هذا الحصار. لو أنك في منطقة مثلا كالعصفرة وضرب عليها حصار، لا أقول شهر ولا شهرين ولا شهرين، بل 3 سنين حصار، لا نكاح بينهم وبينهم، ولا بيع ولا شراء ولا مخالطة ولا كلام ولا مجالسة، ما الغاية؟ تسلمون إلينا رسول الله نقتله صلى الله عليه وسلم. والله أتفكر وأقول ربما لو فعل ذلك في مكان وقيل للناس تسلمون إلينا الدعاة والعلماء لبادر الناس إلى ذلك، لأن البعض يحلم بعودة الخلافة ولما يتربى الناس على الدين، البعض يحلم بحكم الإسلام ولما يتربى المجتمع على الإسلام، البعض واهم. الأمر يحتاج إلى جهد كبير حتى يؤثر الناس الدين على الشهوات، على الأموال، على الملذات. الصحابة لما حوصروا في الشعب 3 سنين ما تنازلوا، ما بلغنا أنهم قاموا بثورة ضد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه السبب فيما نالهم، لا، بل بلغ بهم الجهد حتى كانت تسمع أصوات النساء والصبيان والصراخ من شدة الجوع، وهم محاصرون في الشعب ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالله عليك لو علمت برسول الله محاصر ماذا ستفعل؟ لو قيل لك أبذل شيئا من المال نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم هل ستبخل؟ وها هي دعوته، ربما يطلب منك أن تبذل شيئا في الشهر نصرة للدعوة أو نصرة لإخوانك العراة في سوريا مثلا، ربما البعض يبخل. وأعداء الإسلام يجعلون في أموالهم نصيبا معروفا كل شهر أو كل أسبوع نصرة لباطلهم، أكل المسلمون الجلود وأوراق الشجر ومع ذلك ما استسلموا، كيف كانت المحنة شديدة وكم كان الموقف عصيبا حتى عرض النبي صلى الله عليه وسلم للهلاك ولا حول ولا قوة إلا بالله، وعرض للقتل، فكان أبو طالب يجعل في فراشه أحد أبنائه حفاظا عليه. تأملت، تفكرت، ليس مهددا فقط بزوار الفجر التي ربما البعض يطير قلبه فزعا وخوفا لأنه يخاف من عودتهم، وأقول لك وهل ذهبوا أصلا؟ إنك واهم، هذا نبينا صلى الله عليه وسلم مهدد بالقتل وليس فقط مهدد بالقبض عليه. هل تفكرت في هذه المقاطعة؟ يا من ربما تترك صلاتك أو تحلق لحيتك، أو يا من تتركين الحجاب لأجل متاع من الدنيا كزواج وغيره، هل تفكرنا في حالهم في الشعب وصبرهم نصرة لدين الله عز وجل؟ وهل يأس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلا والله لم ييأس، لم ييأس من أهل مكة، بل ظل يدعوهم ويدعوهم مرة بعد أخرى، ثم حاول نشر الدعوة خارج مكة فذهب إلى الطائف ماشيا على قدميه. تعرفون كم المسافة بين الطائف ومكة؟ كم يا إخواني؟ كم المسافة؟ خمن كده، 100 كيلو، 60 ميل يمشيها نبينا صلى الله عليه وسلم على قدميه، وبعضنا ربما لا يمشي إلى المسجد ليحضر درسا من دروس العلم الذي ضحى نبينا صلى الله عليه وسلم حتى يصلك، يضحي كي تصل إليك الأمانة. وربما البعض يتخاذل، وكان في طريقه كلما مر على قبيلة دعاها للإسلام فلم يستجب له أحد، ولما وصل الطائف ودعا أهل الطائف ما استجابوا، بل سخر بعضهم منه قائلا: أما وجد الله أحدا غيرك؟ وليتهم سكتوا عنه بل قالوا له: أخرج من بلادنا. وليتهم أيضا اقتصروا على ذلك بل سلطوا عليه السفهاء يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع الناس عليه ووقفوا له صفين وجعلوا يرجمونه بالحجارة حتى اختضب نعلاه بالدماء. دماء من هذه التي تسيل؟ ولأجل من تسيل؟ أليس كي يصل إليك الدين وتصل إليك الأمانة؟ هل تخلى؟ هل تخاذل؟ هل خان الأمانة صلى الله عليه وسلم؟ وكان زيد يحوطه بنفسه حتى أصابته شجاج في رأسه، وكانت شدة عظيمة تفوق ما حدث له في أحد، حتى سألته عائشة: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ ذكر لها يوم الطائف. ولما أراد العودة إلى مكة كانت مشكلة أخرى، كيف يدخلها؟ كيف يدخل مكة والكفار قد علموا بذلك وتربصوا له يريدون منعه من دخول مكة؟ بلده، أهله، وطنه، بيته، أهله، زوجه وولده يريدون منعه. ماذا يفعل؟ أراد أن يدخل في جوار بعض المشركين، حاول مع الأخنس بن شريق فلم يتيسر، أرسل إلى سهيل بن عمرو فلم يفعل، أرسل جبير بن مطعم فدخل في جواره بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، ولم يزل داعيا مبشرا ونذيرا حتى كان له الأمر بالهجرة. وكان كذلك من أهل مكة مكيدة شهيرة، إنها محاولة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله نجاه. فخرج من مكة مهاجرا ووقف قريبا منها ونظر إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهل تركوه بعدما خرج؟ لا، بل خرجوا حوله يريدون قتله، ووصلوا بالفعل إلى الغار ووقفوا عليه. وقال الصديق له: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. هل وصل بنا الحال إخواني أن حوصرنا وطردنا حتى وقف الأعداء علينا ليس يبعدون عنا سوى خطوات، وكان القتل على رقابنا ليس سوى دقائق؟ ما فعل؟ طاردوه يريدون قتله، بل جعلوا 100 ناقة لمن يأتي به حيا أو ميتا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. وانظر لتلكم الأسرة المباركة التي كانت تجيش كل ما تملك نصرة للدين، إنها أسرة الصديق رضي الله عنه، لم ينل هذا الاسم من فراغ. الصديق نفسه بماله ينصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصر دين الله. أسماء وكانت حاملا في أشهرها الأخيرة، حامل يا أخوات في أشهرها الأخيرة، ومع ذلك تخرج تحمل الطعام تصل به إلى الغار، تعرض نفسها ليس للهلاك فقط وليس لسقوط ما في بطنها، بل تعرض نفسها للقتل أيضا. وابن أبي بكر يحمل الأخبار من مكة ويأتي بها إلى الغار، ومولى أبو بكر عامر بن فهيرة يأتي بالغنم تدوس على مكان الأقدام حتى يعمي على الكفار. أسرة في خدمة الدعوة، هل أسرنا كذلك؟ هل تبغي أن تنشئ أسرة كذلك؟ أم تريد فقط شهوات وملذات وأموال تجمع تنفق على ذلك؟ ولما خرج من الغار ما تركوه، فلحقه سراقة ابن مالك يريد قتله، لكن الله سلم. وكم في الهجرة من تضحية وبذل حتى وصل نبينا إلى المدينة، وما انتهت المكائد ولا توقفت المؤامرات، بل بدأت أطوار جديدة من المواجهة من الحروب، إذ أرسلت قريش رسالة تهديد لأهل المدينة ومن هاجر إليهم، جاء فيها: اسمع، لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب. فكرين انتوا هربتوا؟ فكرين حنسيبكوا؟ لا يغرنكم أنكم أفلتتمونا إلى يثرب، سنأتيكم فنستأصلكم ونبيد خضراءكم في عقر داركم. وأنت الآن ربما تقرأ هذه الرسالة بنفس باردة أو بقلب بارد، لأنك لا تدرك حجم أهل مكة. كأني بأهل مكة كأمريكا الآن مثلا، وهي تهدد دولة مثلا ضعيفة فقيرة، كيف يكون الرعب والخوف والفزع والهلع؟ وسيظهر لك شيء من ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم ربما بات ساهرا أو في حرس من أصحابه. تقول عائشة: ساهر رسول الله صلوش عليه ليه صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. تأمل تفكر، يخاف على نفسه من القتل صلى الله عليه وسلم، ما هو سيد المتوكلين نعم لكنها أسباب، وكذا سنته الآن تنهش، ينهشها الأعداء ويحاولون طمسها، فهل أنت تحرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قيل لك تأتي تحرس النبي صلى الله عليه وسلم، يبادر البعض وبأعلى صوت، نعم بل أفديه بنفسي وروحي، وأقول له هل أنت تفدي سنته بنفسك وروحك أم أنه الكلام فحسب وربما الكذب في بعض الأحيان؟ ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت فبينما نحن كذلك إذ سمعنا خشخشة سلاح، فقال من هذا؟ قال سعد ابن أبي وقاص يعني. فقال له رسول الله ما جاء بك؟ قال وقع في نفسي خوف على رسول الله. انظر لحبهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم، خفت عليك يا رسول الله فجئت أحرسك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام، والحديث البخاري. واستمر الحال على ذلك حتى نزل قوله تعالى والله يعصمك من الناس. ولعلك تظن أن هذا الخطر بالنبي وحده، لا بل كان كذلك أصحابه، كان الصحابة يبيتون لا يبيتون إلا بالسلاح. أنتم متخيلين واحد نايم مع السلاح، مع الرشاش بتاعه، معاه البارودة، معاه السيف، معاه المسدس، كيف يكون قلبه؟ البعض كما قلت ربما يخاف ويخشى من زوار الفجر لو عمل في الدعوة إلى الله عز وجل. الصحابة كانوا يبيتون بالسلاح ويصبحون في السلاح على ذلك مدة. ثم نزل الإذن بالقتال، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وبدأت مرحلة أخرى من الكفاح الدامي، كانت الغزوات والسرايا. تدري كم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 27 غزوة. تعرف يعني ايه غزوة؟ يعني ايه غزوة يا اخواني؟ لا والله، غزوة يعني محاولة قتل للنبي صلى الله عليه وسلم، غزوة يعني فرصة ربما يقتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. كم محاولة قتل تعرضنا نحن لها ونحن نناصر الدين ونحن نكافح وننافح عن الدين؟ ليست رحلة ترفيهية. الإخوة لما طلعوا بعض المليونيات لنصرة الشريعة، الأخ كان راجع في السكة مهدود وهو كان قاعد في الميدان، يعني ما راحش مثلا شال سلاح ولا بتاع ولا قاعد قاتل طول النهار ويرجع يريح يومين أو ثلاثة، فكيف لو خرجت معهم في غزوة؟ إن البعض ربما يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق إيه؟ بلغه الله ونزل الشهداء، فيظل يدعو ويكرر ويظن أنه بذلك صدق في طلب الشهادة. كلا، إن سؤال الشهادة بصدق أن تصير حياتك منصبغة بحياة المجاهدين، أن يظهر الجهاد على حياتك، أن تبدأ أولا بجهاد هذه الشهوات، أن تبدأ أولا بجهاد هذه النفس فتزمها لتعمل بطاعة، لأن تجاهد نفسك على إقامة الفرائض، على ترك المحرمات. أما جهاد بالكلام ما أسرع أن يفر أمثال هؤلاء إذا دخلوا معركة من المعارك، محاولات مستميتة من الكفار لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. كانت غزوة بدر، وبعدها محاولة من عمير بن وهب لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم لكن الله سلم. ثم جاءت غزوة أحد، وفيها من المحن ما فيها، أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم في 7 من أصحابه. تأمل تفكر، جيش كامل يواجه بكم؟ قول معايا فوق، بكم؟ 7 ضد كم؟ ضد جيش. وماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لم يزل المشركون في هجومهم عليه حتى قتل 7، ولم يبق بجانبه سوى سعد وطلحة ينافحان ويدافعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصابته حجارة قريش فوقع على شقه، مين ده؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم. وأصيبت رباعيته وجرحت شفته وهشمت البيضة على رأسه فشدت جبهته ورأسه وضرب بالسيف على وجنته فدخلت فيه حلقتان من حلقات المغفر اللي هي الخوذة. تأمل كيف يكون الألم حين يغرس الحديد في اللحم، ولحم من هذا؟ لحم حبيبك صلى الله عليه وسلم. أوليس كل هذا كي تكون أنت مسلما، كي تصل إليك الأمانة؟ فماذا قدمت؟ لم يكن الأذى من المشركين فحسب، بل لليهود نصيب منه ودور فيه. حاولوا قتله صلى الله عليه وسلم بإلقاء الرحى عليه، وحاولوا بعد ذلك محاولات عدة ستأتي أيضا. ثم جاءت غزوة الأحزاب وقام بنفسه صلى الله عليه وسلم يحمل التراب ويحفر مع أصحابه الخندق، وكان يربط الحجرين على بطنه من شدة الجوع. انظر لصبره، انظر لتحمله. وأصاب أصحابه كذلك ما أصابهم، وجاءت قريش وغطفان في 10,000 مقاتل. تعرفون عددا جمع في تاريخ العرب مثل هذا العدد؟ لا والله، ما لا يوجد. 10,000 مقاتل ضد هذه الثلة والطائفة المؤمنة، تجمع ضد المسلمين عدد لم يجتمع قبل ذلك. أنت الآن تسمع كلاما فحسب، أو ربما تقرأ الآية في القرآن: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. تعرف متى يزيغ البصر؟ حينما يصل الكرب منتهاه، لا يستطيع الإنسان أن يوقف بصره، لا يستطيع الإنسان أن يثبت نفسه. وبلغت القلوب الحناجر، أي القلب صار محل الحنجرة من شدة الخوف والفزع. كيف لو كنت معهم وجيش يحاصر المدينة قوامه 10,000؟ بل يزداد الأمر شدة حينما يغدر اليهود من الخلف ويتفاوضون مع المشركين لإدخالهم ومباغتة المسلمين من ظهورهم. كان الخطر عظيما، حتى ربما لم يستطع بعض الصحابة الذهاب لقضاء الحاجة، لا يستطيع أن يذهب إلى الخلاء، بل فاتت بعض الصلوات رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى صلوا المغرب بعد العصر بعد غروب الشمس، ولم تكن شرعت بعد صلاة الخوف حتى فرج الله الكرب وهزم الأحزاب وحده. ثم كانت محاولة أخرى من اليهود لقتل رسول الله، بل هي بالفعل أسهمت في موته صلى الله عليه وسلم لينال شرف الشهادة. تلكم اليهودية التي وضعت السم له في الشاة وزادت في الكتف، لأنها علمت أنه يحب الكتف، حتى كان أثر السم يعاوده عاما بعد عام، فوافق الوقت الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم. ثم محاولة أخرى من المشركين في غزوة ذات الرقاع، لما هجم بعض المشركين على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمفرده وأخذ سيفه وقام عليه وقال: من يمنعك مني؟ فرد عليه قائلا: الله. فسقط السيف من يد الرجل، وتعرفون القصة. ثم جاءت غزوة تبوك آخر الغزوات. أو تدري كم بين تبوك والمدينة المنورة؟ كم يا إخواني بين تبوك والمدينة المنورة؟ 1,000 كيلومتر. مش هنركب أوتوبيسات مكيفة ولا هنروح طيران، هتروحها إيه؟ لا مش راكب، هقول لك راكب. دي كان 18 راجل يتعاقبون على البعير، يعني انت هتركب البعير بعد كام؟ 17 واحد. يعني هتمشي قد ايه؟ سينالك من الحر والقيض والشدة كم؟ والله وهذا اقسم وانا غير حانث، لو كانت هذه الغزوة في زماننا لرأيت ما يدمى له القلب. ان البعض ربما يحسن الكلام عن نصرة الدين وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فاذا نظرت في بيته الذي يسكن فيه وأثره في العمارة التي يسكن فيها وأثره في العمل تعرف صدق الرجل من كذبه. لو كان صادقا فعلا في إرادة نصرة الدين لظهر ذلك على من حوله، كما قال الله: وجعلني مباركا أينما كنت. لظهر ذلك في دعوة من حوله لدين الله عز وجل والتفافهم حوله وصدورهم عنه. 1,000 كيلومتر ويزيد، وكانت في حر وقيض وقلة في ذات اليد وقلة في العدد والعدة والعتاد، كما ذكرت لكم، حتى كان 18 رجلا يعتقبون بعيرا حتى أكل الناس أوراق الشجر. بل أقول لك الأعجب، وكان ربما ذبحوا بعض الإبل ليه؟ تخيل، عشان يشربوا المية اللي في الكرش. أنت ترضى تشرب مية من النوع ده؟ تأمل في المجهود الذي بذل، في التضحيات التي كانت شدة عظيمة على المسلمين. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم طيلة حياته داعيا ومربيا ومعلما، ما قصر في دعوته أبدا ولا تكاسل عنها حتى في لحظاته الأخيرة من عمره المبارك. كان وهو في السكرات ينصح أمته قائلا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، حتى ما يفيض بها لسانه، لا يستطيع أن يكمل الكلام. وكان يحذر أمته من الشرك قائلا: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حتى فاضت روحه صلى الله عليه وسلم وأغلقت تلك الصفحة المباركة من التضحيات، وصعدت أطهر روح إلى باريها. كم سنة إخواني من البذل؟ كم سنة من التضحية؟ كم؟ 23 سنة يقوم صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله عز وجل، حتى حطمه الناس، فكان في أخريات عمره ربما صلى جالسا. قل لي ما دلوقتي في ناس بتصلي قاعدة؟ آه، بس ليه بيصلوا قاعدين؟ قالت عائشة لما سئلت أكان رسول الله يصلي جالسا؟ قالت نعم لما حطمه الناس. أتدري ما حطمه الناس؟ حطمه الناس أي حملوه من الهم ما صار به محطوما، شيخا كبيرا محطوما صلى الله عليه وسلم، فكان يصلي ربما بعض النوافل جالسا. أما سألت نفسك ماذا قدمت أنا في مقابل هذه السنوات؟ أما سألت نفسك ماذا فعلت أنا نحو هذه الأمانة التي وصلت في ظل هذه التضحيات؟ أما سألت نفسك أخي ما الجهد الذي أبذله لأتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجهد الذي أبذله والذي أتحمله من الأذى في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الجهد الذي أبذله في دعوة الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاءت صفحة أخرى، لكن الوقت لا يبقى معنا، فلذا أنا أسردها سريعا، ولعل في لقاءات أخرى نبسط الحديث بإذن الله. إنها صفحة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. نهج الصحابة من بعده على نهجه، ضحوا بكل شيء من أجل دينهم ونصرته، ضحوا بالقرابة لأن الله قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم، ضحوا بالمال والتجارة لأن الله قال وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، ضحوا بالمساكن الطيبة فهاجروا لأن الله قال ومساكن ترضونها. لو كان كل ذلك أحب إليكم من الله ورسوله وإيه وجهاد في سبيله فإيه فتربصوا، هذا تهديد والله ووعيد، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فإذا كانت الكرة أحب من هذا كيف يكون الحال؟ وإذا كانت المسلسلات والأفلام أحب من هذا كيف يكون الحال؟ إذا كان حب التجارة والمال والمساكن والأهل والعشيرة لو كان أحب من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم يكون هذا التهديد، فكيف إن كانت الكرة والفانيلا الحمراء أو الفانيلا البيضاء؟ كيف يكون وصف هؤلاء؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. رأينا الصديق رضي الله عنه يسلم على يديه أكثر العشر المبشرين بالجنة، يصير وزير صدق للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقف أمام المرتدين ومانع الزكاة يقول مقولته الشهيرة أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ هل اتخذنا ذلك شعارا في حياتنا؟ أتترك الناس ينتقصون دين الله عز وجل بترك ما أمروا به وفعل ما حرم عليهم وأنت حي؟ أو هذه حياة أيها الحبيب؟ لو كان في القلب حياة وحرص على هذا الدين أتترك الناس يتهاونون به؟ أما لك في الصديق أسوة رضي الله عنه وأرضاه، وأنفق ماله على الدعوة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نال في أخريات عمره المبارك إن أمن الناس علي. من يقول ذلك؟ النبي يقول أمن الناس علي، أمن الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحبته وماله أبو بكر، بل أسرته كلها كما سمعتم كانت في خدمة الدعوة. ويجيء عمر رضي الله عنه وتكثر الفتوحات في عهده، ويسقط المسلمون أقوى دولتين في ذلك الوقت الفرس والروم. ولعل هذا اللقاء ثمر من ثمرات الفاروق رضي الله عنه، إذ هو الذي أذن لعمر في فتح مصر، ولعل أهل مصر جميعا يكونون في ميزان حسناته. ثم يذهب شهيدا إلى ربه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يواصل عثمان الذي جهز جيش العسرة من ماله، يواصل الأمر من بعده حتى يذهب شهيدا إلى ربه ودمه على المصحف، ويضرب ابن مسعود رضي الله عنه في مكة لأنه جهر بالقرآن، ويضرب الصديق في مكة أيضا لأنه يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل من الصحابة في غزوة أحد 70، وتتخرق أقدامهم في غزوة ذات الرقاع حتى لفوا الخرق عليها لا يجدون نعالا يلبسونها وهم قد خرجوا نصرة لدين الله عز وجل. أما علي فلا يخفى دوره منذ صغره، يبادر للإسلام وهو صغير وينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، حريص على تعلم الكتاب والسنة، مبارز في بدر، مقدام في الخندق، حامل الراية في خيبر، مقاوم للخوارج والسبائية والروافض حتى ذهب أيضا شهيدا إلى ربه رضي الله عنه. ومعاوية يكمل الفتوح ويخوض البحار بجنوده في سبيل الله، وأبو هريرة يترك الأسواق من أجل طلب الحديث ويغشى عليه من الجوع ليقدم لنا 5000 حديث بل أكثر. لقد كان عروس الصحابة يخرج للجهاد قبل أن يغتسل لتغسله الملائكة في صحاف الذهب، فماذا نفعل نحن في صلاة الفجر؟ وكان أعرجهم يخرج للجهاد ليطأ بعرجته الجنة، وهو شيخ كبير معذور يريد أن يطأ بعرجته أرض الجنة. وكان سعيد بن المسيب يخرج للجهاد وقد ذهبت إحدى عينيه فيقال له قد عذرك الله، فيرد اسمع واحفظ وتعلم، يرد يقول أخرج أكثر سواد المسلمين. أما تفعل ذلك في درس العلم لتكثر حتى سواد المسلمين؟ وإن لم تكن تفهم وهذا لن يكون إن شاء الله. وسلمان يقدم خبرته ويشير بحفر الخندق، وفكرة جديدة على العرب يجعلها الله سببا من أسباب النصر. وابن عباس يفسر سورة الروم تفسيرا لو سمعه العجم والبربر والروم لأسلموا جميعا، ولحرصه على العلم ينال لقب حبر الأمة. ويخرج لنا هؤلاء الصحب طبقة أخرى وصفحة أخرى من صفحات التضحية، وهي صفحة التابعين. يخرجون لنا الفقهاء السبعة ويأتي التابعون من بعدهم، فيقف قتادة مع ابن المسيب يتلقى علمه ويسأله حتى يقول له سعيد نزحتني يا أعمى. كان أعمى ومع ذلك كان حريصا على العلم، وكان لا يمنعه العمى من طلب العلم. ثم يأتي الفقهاء الأربعة وصفحة جديدة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ويتركون للأمة تركة من جمال الاستنباط وحسن النظر والقضاء وغير ذلك. ما زالت الأمة إلى الآن تنعم بتدارسها. فمالك يصنف أول كتاب في الصحيح فيه حديث وفقه وآثار كثيرة، والشافعي يضع علم أصول الفقه وكتاب الرسالة، ويقيد منهج الاستنباط تاركا الفلسفات والمنطق فيكون فصيلا بين مدرسة الرأي وأهل الظاهر، ويعترف له بأنه من أعلم الناس بناسخ الحديث ومنسوخه. وأما أحمد فثبات في المحنة في أول مواجهة بين المنهج العقلاني العفن ومنهج السلف والوحي. تتدخل السلطة ولكن بلا جدوى، أرادوا صرف أحمد عن موقفه فمن صرف لأنه ممنوع من الصرف. يأتي الجلاد ويضرب أحمد صوتين ثم يتنحى ويقول الخليفة شد قطع الله يدك، حتى يغمى على أحمد ويداس بالبساط حتى يكاد أن يموت، ومع ذلك لا يتنازل ولا يتراجع نصرة لقضية الدين. ويترك لنا المسند فيه ما يقرب من 37,000 حديث، وليتنا حتى نقرأه. ثم يأتي البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله ثم مسلم، وينتقي أحاديثه من بين الآلاف، ثم باقي أصحاب الكتب الستة ولكل بذله. ثم تتوالى الخدمات ويتوالى البذل والعطاء في صفحات بيضاء نقية لو نقشت بماء الذهب على الجباه لم يكن ذلك عليها بكثير. ثم يأتي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقوم بدور العالم والمجاهد والقاضي والمفتي حتى ينسى الرجل أن يتزوج من شغله بدين الله عز وجل، فينصر الله به مذهب السلف، يؤلف ويحاضر ويناظر ويقاوم الفلسفة والمنطق والتصوف والتقليد الأعمى، يسبح ضد التيار ويشترك في جهاد التتار، ويؤلف المؤلفات التي ربما لم يسبق بمثلها، حتى جاء 6 من الباحثين في مستوى الدكتوراه ليجمعوا مسائل واختيارات شيخ الإسلام فقط ليس ليدرسوها. ترك لنا شيخ الإسلام طلابا كالذهبي وابن كثير وابن القيم وابن رجب وابن عبد الهادي وغيرهم كثير. ثم يخرج ابن حجر علينا بفتح لا هجرة بعده، ويلي الإفتاء 41 سنة، وينشر علما عجيبا يجمع بين الفقه والحديث. وأسد بن الفرات يحفظ القرآن والموطأ، يجمع بين العلم والجهاد، يموت في جزيرة صقلية شهيدا بإذن الله، يقرأ القرآن وهو يقارع 150,000 من الكفار. وأما هارون الرشيد فكان يحج عاما ويغزو عاما، حتى زوجته كانت تصنع الأودية لإيصال الماء إلى الحجيج، وما زالت جبال مكة تشهد لها إلى الآن، وهذا منها خدمة لدين الله عز وجل. وينشئ المهدي الخليفة وزارة خاصة لتتبع الزنادقة، وقد انتشروا في زمنه دفاعا منه عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقاومة لحركة الوضع التي قامت في ذلك الوقت. وأما صلاح الدين فيقضي على فتنة الباطنيين في مصر، ويهزم الصليبيين في حطين، وينشر السنة، ويحول الله عز وجل به الأزهر من المذهب الشيعي الباطني إلى المذهب السني. وأما قطز وبيبرس فيحمون بلاد الإسلام من شر التتار. وأما محمود الغزنوي في عصابة فتحوا الهند، مدحهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: عصابة من أمتي يغزون الهند يفتح الله عليهم، صححه الألباني. وأما يوسف ابن تاشفين صاحب دولة المرابطين في المغرب العربي، وهي دولة سلفية سنية. وأردخان ابن عثمان طور في جيشه فرقة تسمى الانكشارية، كانت لها شهرة تزيد على قرنين من الزمان، تملأ قلوب النصارى رعبا في أوروبا. ومراد الأول يهزم الصرب والنصارى وعددهم 100,000، ثم يمضي شهيدا إلى ربه غدرا من بعد الصرب، نحسبه كذلك. وأما بايزيد الأول فكان يسمى ويلقب بالصاعقة لسرعة قضائه على أعدائه، مرة ضد الصليبين ومرة ضد المغول، ونصر بعد نصر وفتح بعد فتح. وأما أحمد ابن إبراهيم الصومالي فيستعين بالفقهاء في إزالة المنكرات، ويوجه المسلمين للجهاد، فيفتح الحبشة بعد أن ظل 15 عاما يحاول فتحها، وكان على يده، ووالله إننا لنأسف حتى البعض ربما لا يعرف تاريخ هؤلاء، ما أقول يفعل مثلهم، ربما لا يعرف من أحمد ابن إبراهيم هذا الرجل الذي كان على يده مقتل من تعرفون؟ كان على يده مقتل من؟ كريستوفر دجامة، تعرفون كريستوفر؟ البحارة ابن الرحالة الكافر النصراني الذي تثني عليه كتب الجغرافيا والتاريخ المحرفة، الذي كان يبغي خنقة وتطويق العالم الإسلامي وشل حركة التجارة فيه، يريد من الغرب أن يدور حول القارة حتى لا يمر بالعالم الإسلامي، ونحن نثني عليه ونعظمه لأنه قدم هذه الخدمة للعالم، والله المستعان. وأما أحمد شامل في روسيا فكان قدوة لمن بعده، يحاصر هو 15 شخصا منهم أبناؤه 3 في بيت، فيخرج أبناءه واحدا تلو الآخر حتى يقتلوا جميعا وهو يحتسبهم، ثم يخرج طلابه، ثم يخرج طلابه ومعاونوه يريدون البقاء عليه لأنه القائد، حتى قتلوا أيضا، فخرج وحده، ولم يبق من الروس إلا 5، فخرج عليهم بسيفه وقتلهم جميعا، ونجى بقدرة الله عز وجل، وفي جسده رصاصات من رصاصهم، ويواصل جهاده في سبيل الله، وإلى الآن تظل سيرته وسيرة إخوانه مثار رعب للروس، وتستمر السلسلة المباركة، ويستمر العطاء والبذل حتى يخرج الإمام محمد بن عبد الوهاب في الجزيرة رافعا راية التوحيد، يقف عند البيت عند الملتزم يسأل الله التوفيق في دعوته، وأن يفتح الله لها القلوب، فيكون الخير الكثير على يده وعلى يد أحفاده وأتباعه إلى يوم الناس هذا. ثم يكون في زماننا أئمة كبار كأحمد شاكر ومحمد حامد الفقي ومحب الدين الخطيب وعبد الرزاق عفيفي ومحمد بن إبراهيم وعبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين والألباني رحم الله الجميع، وفي هذه الدعوة المباركة وخارجها على منهج السلف من رفعوا راية التوحيد في مصر ما يقرب من 40 سنة يدافعون عن منهج السلف وينفون عنه البدع والتحريف. ويقوم الدكتور عبد الرحمن السميط في إفريقيا يترك الكويت ويترك التنعم والتلذذ بالشهوات، حتى سيارته ما غيرها، لما قيل له في سيارته القديمة قال: المسلمون في إفريقيا أولى بهذه الأموال، حتى أسلم على يد الرجل 2.5 مليون، الله أكبر، في أيامنا رحمه الله تعالى. ومن قبله المهندس محمد توفيق في ألمانيا يسلم على يده 4,000. وفي أيامنا ترسل الدعوة بفضل الله تعالى وحمده إلى أفريقيا قوافل لدعوة الناس إلى دين الله، فيدخل في الإسلام 6,000 رجل في شهر واحد أو في شهرين. واتصلت بالمهندس فضيلة الشيخ سعيد حماد حفظه الله الأسبوع الماضي، أريد مشاركته معنا في هذه الدورة، فقال لي: بشر إخوانك بأنه قد دخل في الأسابيع الماضية ما يقرب من 1000 مسلم جديد. تعرفون أن هذه القوافل ربما تتوقف لقلة المال، فأين بذلنا وأين نفقاتنا؟ أخي الحبيب، مع من تقف؟ في صف من أنت؟ لو قلت أنا في صف الإسلام وأنا لا أتهم نيتك، وفي صف السنة أدافع وأنافح وأنشر وأتعلم وأوجه، أقول والله لو كان الأمر كذلك وكان كل صاحب لحية يعمل بما تمليه عليه هذه اللحية وهذا الالتزام لما كان هذا حال المسلمين، لا أقول في مصر بل والله في العالم. لو أنك خرجت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يصارع بعض الكفار، النبي صلى الله عليه وسلم مع سيف والكافر مع سيف وهو يقاتله، وانت طالع من المسجد هتبقى مع مين؟ قل لي كده بسرعة، تبقى مع مين؟ هي دي فيها كلام؟ ملسكتين ليه؟ هتبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس هتقول أنا هبقى مع النبي، وفي ناس هتقف تتفرج، وفي ناس هتقول ماليش دعوة أنا مالي، وفي ناس هتقف ضد النبي، صح ولا مش صح؟ انت فين؟ انت مع مين؟ الامر ليس كلاما، هل تبذل جزءا من وقتك لتتعلم؟ لماذا لم تلتحق بمعهد اعداد الدعاء الى الان؟ هل تحول هذا العلم الى واقع؟ هل تجتهد في تحسين الاخلاق وحسن معامله الناس؟ لان الاخلاق من مفاتيح جذب القلوب. رجل يجمع التبرعات للمسلمين في البوسنة والهرسك، يذهب إلى رجل في مكة يطلب منه شيئا لإخوانه، فيقول له ماذا ستدفع للمسلمين في البوسنة، فيبصق الرجل في يده ويقول هذه، لو أنك مكانه ماذا كنت تفعل؟ يأخذ الرجل هذه البصقة ويمسحها في جسده وفي ثيابه ويقول هذه لي، فماذا ستدفع لله؟ فيبكي الرجل والله، ويقول هذا صندوق المال، خذ ما شئت ودع ما شئت. انظر للأخلاق كيف ينتشر بها الإسلام. لو أنك تركب سيارة والرجل يدير الغناء ماذا ستفعل؟ بعض الإخوة يخرج شيئا من الحلوى يعطيه للسائق فيقول له حاضر يا عم الشيخ، والله ما تكلم. والبعض وهو يركب بجانب سائق آخر يمد يده ويغلق جهاز التسجيل، ما هذه الجرأة وما هذا التنفير؟ صدق رسول الله حينما قال إن منكم منفرين. أين دورك؟ أين بذلك؟ ما حركتك؟ ماذا تبذل في الشهر من مال نصرة للدين؟ ماذا تبذل من جهد نصرة لدعوة دين الله عز وجل؟ إن الفرق أحبتي كبير بين من عاش لدينه ومن عاش لشهواته، بين من عاش مجاهدا ومن عاش عابثا لاهيا، بين من يحمل هم هذه الأمة وبين من هو نفسه هم وحمل على هذه الأمة. من أي القسمين أنا وأنت؟ من أي النوعين نكون؟ إنها أمانة والله سنسأل عنها يوم القيامة. فكر في موقفك بين يدي الله إذا سألك، فكر في لقائك برسول الله صلى الله عليه وسلم حين تلقاه، فكر في ثواب ذلك العمل وتلكم الدعوة حينما تكون من الدعاة إلى الله، وثواب الدعوة يستغفر لك من في السماوات ومن في الأرض، أهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. فكر في المقابل في العقوبة، إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك الله أن يعمهم بعذاب. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ماذا فعلوا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انظر لماذا تنتشر المنكرات في الشوارع، لأنك تمر تطأطئ رأسك وتستغفر الله عز وجل. لما لا تأخذ الرجل على ناحية الطريق وتنصحه وتعطيه هدية وتحببه في دين الله عز وجل؟ أين البذل؟ أين الحركة؟ إنني لا أجد والله، أمامي صفحات كثيرة. عندي قصة لامرأة نصرانية كانت تبيع المجوهرات نصرة لدينها الباطل، إيزابيلا، اقرأوا قصتها في تاريخ الأندلس. وعندي قصة لامرأة تسمى ميسون كانت سببا في انتصار المسلمين على الصليبيين. لما هجم الصليبيون كالطوفان يدمرون كل شيء، استشهد وقتل 4 لهذه المرأة من أخواتها، قتل لها 4 إخوة في الجهاد. ماذا تفعل امرأة عزلاء في مواجهة هذه الجحافل؟ امرأة صاغها الإيمان فصارت خلقا آخر، قلبت الموازين بإذن الله وأدارت دفة الأمور وغيرت مجرى الأحداث. ماذا فعلت؟ جمعت النساء التي حضرن. ليه عارفين النسوان جايين لها؟ ليه يعزوها في مين؟ 4 إخوة قتلوا، وقالت لهن إننا لم نخلق رجالا نحمل السيوف، ولكن إذا جبنا الرجال لم نعجز نحن عن العمل، هذا والله شعري أثمن ما أملك، أنزل عنه أجعله قيدا لفرس تقاتل في سبيل الله. أنا لا أقول هذا جائز، لكن أنقل لك ما فعلت. لعلي أحرك به هؤلاء الأموات، تقصد الرجال الذين تكاسلوا عن الإيه؟ عن الجهاد والنصرة، وأخذت المقص فجزت شعرها، وصنع النساء صنعها، وجلسنا يضفرنا. تعلمون لماذا؟ ليس ليوم زفاف أو ليلة عرس، بل لتكون لجما وقيودا للمعركة الفاصلة. وأخذت هذه اللجم إلى خطيب الجامع الأموي سبط بن الجوزي، فحمله معه يوم الجمعة وقعد في المقصورة وحبس هذه اللجم والقيود بين يديه، والدمع يترقرق من عينيه، وجهه متغير شاحب منتقع، والناس يلحظون ذلك وينظر بعضهم إلى بعض ولا يعرفون السبب. ثم قام خطب خطبة صاغها البعض بأسلوب أدبي، قال للناس: يا من أمرهم دينهم بالجهاد حتى يفتحوا العالم ويهدوا البشر فقعدوا حتى فتح العالم بلادهم وفتنهم عن دينهم، يا من أمرهم دينهم بالجهاد لنشر الدين فتكاسلوا، يا من باع أجدادهم نفوسهم من الله بأن لهم الجنة وباعهم الجنة بأطماع نفوس صغيرة ولذائذ حياة ذليلة، أيها الناس ما لكم نسيتم دينكم وتركتم عزتكم وقعدتم عن نصر الله فلم ينصركم، يا ويحكم أما يؤلمكم ويشجي نفوسكم مرأى عدو الله وعدوكم يخطو على أرضكم التي سقاها آباؤكم بالدماء، أما ترون ما يحدث لإخوانكم في سوريا؟ انظر، أما ترى ما يحدث للمسلمين في أراكان؟ أما تعرف ما يحصل للمسلمين في فلسطين؟ أتنتظر حتى يحصل ذلك في بلادنا إن لم تتحرك بسبب هذه المشاهد؟ فأين ومتى ستتحرك؟ أما في البلد عربي؟ أما في البلد مسلم؟ أما في البلد إنسان؟ أتأكلون وتشربون وتنعمون وإخوانكم هناك يتسربلون باللهيب ويخوضون النار وينامون على الجمر؟ أيها الناس قد دارت رحى الحرب ونادى منادي الجهاد وتفتحت أبواب السماء، إن لم تكونوا من فرسان الحرب فأفسحوا الطريق للنساء يديرن رحاها، واذهبوا أنتم فخذوا المجامر والمكاحل يا نساء بعمائم والحة. أو لا ستتحركون، أو لا فإلى الخيول وهاكم لجومها. ثم ألقى على الناس تلك اللجم وقال: أتدرون مما صنعت هذه اللجم وهذه القيود؟ لقد صنعها النساء من شعورهن، لأنهن لا يملكن شيئا غيرها يساعدن به فلسطين. هذه ضفائر المخدرات التي لم تكن تبصرها عين الشمس صيانة وحفظة، قطعناها لأن تاريخ الحب قد انتهى وابتدأ تاريخ الجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة الدين. إن لم تقدروا على الخيول تقيدونها بها فخذوها فجعلوها لكم ضفائر، إنها من شعور النساء، ألم يبق في نفوسكم شعور؟ ثم ألقاها من فوق المنبر على رؤوس النساء وصرخ: تصدعي يا قبة النسر، وميدي يا عمد المسجد، وانقضي يا رجوم، لقد أضاع الرجال رجولتهم. فصاح الناس صيحة ما سمع بمثلها، ووثبوا يطلبون الموت، فجاء النصر، والسبب امرأة واحدة لكنها الإسلام في قلبها، قضية الدين تؤرقها. هل نظرت أخي لهذا الموقف الآخر؟ وبه أختم: لأعمى أصم أبكم، ومع ذلك أيها البصير أيها السميع أيها المتكلم، ومع ذلك هذا الأعمى الأصم الأبكم كان حريصا على نصرة دينه. يقول الدكتور العريفي حفظه الله: اتصل بي أبو عبد الله يوما وقال: ما رأيك أن أحضر إلى مسجدك اثنين من منسوبي معهد الصم لإلقاء كلمة على المصلين؟ قال: فتعجبت وقلت: صم يلقون كلمة على ناطقين؟ قال: نعم، وليكن مجيئون يوم الأحد. قال: انتظرت يوم الأحد بفارغ الصبر، فجاء الموعد ووقفت عند باب المسجد أنتظر، فإذا بأبي عبد الله يقبل بسيارته ويقف قريبا من الباب، ونزل معه رجلان، أحدهما كان يمشي بجانبه والآخر قد أمسكه بيده. نظرت إلى الأول فإذا هو أصم أبكم، لا يسمع ولا يتكلم، بس إيه؟ يرى، يبصر. أما الثاني فأصم أبكم أعمى، لا يسمع ولا يتكلم ولا يرى. قال: مددت يدي وصافحت أبا عبد الله فكان الذي عن يمينه اسمه أحمد فنظر إلي متبسما فصافحته وقال لي أبو عبد الله سلم أيضا على فايز. فقلت السلام عليكم يا فايز. قال هو لا يسمعك ولا يراك. قال فجعلت يدي في يده فشدني وهز يدي. دخل الجميع المسجد وبعد الصلاة جلس أبو عبد الله على الكرسي وعن يمينه أحمد وعن يساره فايز، وكان الناس ينظرون مندهشين، لم يتعودوا أن يجلس على كرسي المحاضرات أصم. التفت أبو عبد الله إلى أحمد وأشار إليه، فبدأ أحمد يشير بيديه والناس ينظرون لم يفهموا شيئا. فأشرت إلى أبو عبد الله فاقترب من مكبر الصوت وقال يترجم: أحمد يحكي لكم قصة هدايته، وأنه نشأ في جدة وكان أهله يهملونه لا يلتفتون إليه، يرى الناس يذهبون إلى المسجد ولا يدري، يرى والده يفرش السجادة ويركع ويسجد ولا يدري ماذا يفعل، إذا سأل أهله عن شيء احتقروه ولم يجيبوه. سكت أبو عبد الله والتفت إلى أحمد وأشار له فواصل حديثه، ثم أخذ يشير بيديه ثم تغير وجهه وكأنه تأثر، فخفض أبو عبد الله رأسه ثم بكى أحمد. لماذا يبكي؟ لأنه يحكي قصة الهداية وفترة التحول في حياته وكيف عرف الله عز وجل بسبب إنسان في الشارع عطف عليه وعلمه، فبدأ يصلي وشعر بقرب الله له وحبه منه، وكيف أنه ذاق حلاوة الإيمان بعد ذلك، وأخذ يحكي باقي القصة. الأعجب ماذا سيفعل فايز وكيف سيتكلم. ضرب أبو عبد الله بأصابعه على ركبة فايز فانطلق كالسهم، وألقى كلمة مؤثرة. كيف ألقاها؟ بالكلام؟ كلا فإنه أبكم. بالإشارة؟ كلا فهو أعمى. ألقى الكلمة باللمس. أبو عبد الله المترجم يضع يد فايز بين يديه، ففايز يلمسه لمسات، وهو يلمس فايز لمسات، يفهم منها مراده، ثم يمضي بعد ذلك هو يحكي ما فهمه من فايز. ظل الناس يسمعون وبعضهم بكى، أما أنا فكنت أتعجب. ذهبت بعيدا، الشيخ بيقول أقارن بين قدراته وقدراتهم وخدمته للدين وخدمتهم. الهم الذي يحمله رجل أعمى أصم أبكم لعله يعدل الهم الذي يحمله هؤلاء جميعا. صح، كيف نتحمس للدعوة؟ أوليس هذا عنوان هذا اللقاء؟ عنوان هذا اللقاء نعم، لكن هل بمجرد حضورك درسا واحدا ستتحمس؟ ربما تقول نعم، لكن هل سيستمر معك الحماس أم ربما يفتر ويبرد؟ ولذلك أقول أوصي بعشر وصايا حتى لا يكون الحماس وقتيا. أوصي بعشر وصايا، هي عشر واجبات لعلها تكون خلاصة هذه الدورة، حتى تعيش للدعوة وحتى تعيش لدين الله عز وجل ناصرا مدافعا مؤيدا متعلما داعيا. أولها حتى يستمر معنا هذا الحماس، أولها دراسة عميقة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أول النصر أن تكتب هذه العشرة، لا تجلس تتفرج. دراسة عميقة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنها الصورة المضيئة لأعظم داعية، لأكثر الدعاة بذلا وحركة ونصرة لدين الله. أنصحكم بكتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري رحمه الله. هذا الكتاب أعطيته لشاب لا يصلي فصلى. تعرفون لماذا؟ قال لي كل ده حصل للنبي، هي دي الرسالة. عشان كده بقولك لما تقرأ هذا الكتاب وغيره لعل الرسالة تصل. اثنين، مطالعة سيرة الصحابة رضي الله عنهم وجهودهم في نصرة الدين بالعلم والجهاد والدعوة والأخلاق. أنصحكم بكتاب فرسان النهار، فرسان النهار الدكتور سيد حسين العفاني، وله كتاب أيضا يتحدث عن ذلك لكن الفرسان أوسع، صلاح الأمة في علو الهمة. وكذلك كتاب تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء، تحفة العلماء ترتيب سير أعلام النبلاء. ثلاثة، معرفة جهود العلماء وصبرهم على تعلم هذا الدين وتعليمه، معرفة جهود العلماء وصبرهم على تعلم هذا الدين وتعليمه. وأنصحك بكتاب يحمسك تحميسا شديدا بإذن الله، مع بعض الملاحظات الطفيفة على منهج المؤلف رحمه الله، وهو كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل. تقرأ هذا الكتاب ودموعك تسيل. صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، المؤلف الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. أربعة، قراءة التاريخ لتعرف كيف وصلك هذا الدين. قراءة التاريخ لتعرف كيف وصلك هذا الدين. أنصحكم بكتاب كتاب قديم، كتاب البداية والنهاية لابن كثير أو الكامل في التاريخ لابن الأثير، وكتاب حديث كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر، بداية والنهاية لابن كثير أو الكامل في التاريخ لابن الأثير أو كتاب التاريخ الإسلامي لمحمود شاكر. ومن التاريخ وأخصه بالذكر مأساة المسلمين في الأندلس، هذه أيضا لا تملك دموعك وأنت تقرأها وأنت تطلع على وسائل التعذيب النصراني للمسلمين في الأندلس، لن تملك دمعتك. وعندي والله من المواقف الكثير، لكن ليس لا يوجد وقت، ولذلك أنا أحيلكم إلى حلقات سجلناها هنا في المسجد بعنوان خطوات على طريق التغيير، تجدونها مسجلة على موقع أنا السلفي، ذكرت فيها بعض المكائد والمكر لأعداء الإسلام بالمسلمين، وفيها من القصص والمآسي ما يجعلك تتحمس وتتحفز لنصرة الدين، ولكن احذر أن تصاب باليأس والإحباط. بعض الإخوة، أنا كنت عايز أجيب لكم عرض لصور المسلمين المقتلين والمشردين بس خفت على أنفسكم، لكن هذا موجود، فالذي يطالع أمثال هذه الصور في أراكان، في سوريا، في غيرها، يدفع ذلك للبذل وليس لليأس والإحباط والقنوط. لأننا والله أصحاب قضية منصورة، كتب الله إيه؟ لأغلبن أنا ورسلي، قال صلى الله عليه وسلم ليبلغن هذا الدين إيه؟ ما بلغ الليل والنهار، في مكان لم يبلغه الليل والنهار. الإسلام سيحكم العالم، لتقاتلن اليهود، لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فإيه يقتلهم المسلمون. أنت منتصر، أنت منصور بإذن الله، ولكن هل أنت في القافلة المجاهدة؟ خمسة، الاطلاع على معاناة المسلمين في شتى بقاع العالم قديما وحديثا، الاطلاع على معاناة المسلمين في شتى بقاع العالم قديما وحديثا، ليحفزك ذلك لأن تهب لنصرتهم والدفاع عن قضيتهم والتي هي قضيتك. الاطلاع على معاناة المسلمين في شتى بقاع العالم قديما وحديثا، ليحفزك ذلك لتهب لنصرتهم والدفاع عن قضيتهم، التتار، الصليبيون، الاحتلال المعاصر للدول العربية والإسلامية، فلسطين، البوسنة، أفغانستان، العراق، سوريا، الشيشان، اندونيسيا، الفلبين، الصومال، وسط أفريقيا، أراكان، الهند، والمآسي كثيرة، لكن احذر أن يصيبك اليأس كما ذكرت لك. ستة، مطالعة سير الدعاة إلى الله تعالى وصفحات من بذلهم وجهادهم. مطالعة سير الدعاء إلى الله تعالى وصفحات من بذلهم وجهادهم، وكتاب مختصر اسمه نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، دكتور سيد العفاني، كتاب مختصر اسمه نعيم الحياة في الدعوة إلى الله، دكتور سيد العفاني. ولو أحببت أن ترجع إلى كتاب علو الهمة دكتور محمد إسماعيل حفظه الله، أيضا فيه فصل عن ذلك. تمانية، خلي بالكوا أنا أذكر رؤوس أقلام فقط، تمانية سبعة رؤوس أقلام فقط، لأنك حاول أن تبحث عن كتب تخدم هذه العناصر حتى يكون الحماس مشتعلا في قلبك. سبعة، معرفة فضل الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة، معرفة فضل الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة. كتاب اسمه فضل الدعوة، الدكتور فضل إلهي، كتاب اسمه فضل الدعوة، الدكتور فضل إلهي، كتاب اسمه كلنا دعاء، كلنا دعاء، للشيخ عبد الملك القاسم حفظه الله، كتاب ده رائع جدا، كتاب اسمه كلنا دعاء، جايب فيه فصل مهم جدا اسمه كيف أخدم الإسلام، الشيخ عبد الملك القاسم. رقم كم بعد عند 8، معرفة فضيلة الأمر بالمعروف، فضيلة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخطر التهاون بها، ودي اللي معانا بكرة بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ خالد منصور حفظه الله. إما تعرف أن الأمة لو تركت هذه الشعيرة يصيبها من العذاب ما يصيبها، تعرف فضيلة الأمر بالمعروف وثواب ذلك، هذا يعينك ويحفزك ويحمسك. كم بعد كده؟ 9، التعرف على طرق ووسائل نصرة الدين، التعرف على طرق ووسائل نصرة الدين. عندنا كتاب اسمه كلنا دعاء، ده غير التاني, ده مجلد واحد للشيخ الغامدي, مش فاكر اسمه ايه الغامدي, اكتب كده الغامدي, مطبوع في مصر, كلنا دعاء, جايب حوالي 1000 وسيلة لنصرة الدين. حدش يبقى له عذر بعد كده. هيتوزع عليكم هدية كتاب اسمه 92 وسيلة للدعوة إلى الله عز وجل. في كتاب اسمه 30 طريقة لخدمة الدين, 30 طريقة لخدمة الدين الشيخ رضا صمدي, رضا صمدي. في كتاب اسمه الدعوة الفردية سبيل نجاة الأمة, محمد صلاح الإتربي, الدعوة الفردية سبيل نجاة الأمة, محمد صلاح الإتربي. في كتاب اسمه من يحمل هم الدعوة, من يحمل هم الدعوة, الدكتور عبد العزيز, عبد العزيز الفايز, عبد العزيز الفايز. في كتاب اسمه ماذا قدمت لدين الله, الدكتور ياسر برهامي, كتاب ماذا قدمت لدين الله, الدكتور ياسر. ونفس الاسم للدكتور محمد إبراهيم منصور. اقرأ أمثال هذه الكتب حتى يشتعل الحماس في قلبك. كتاب رائع جدا جدا, ونقلت منه الكثير خصوصا في دور الصحابة رضي الله عنهم. اسمه هل عملت شيئا للإسلام قبل الرحيل, هل عملت شيئا للإسلام قبل الرحيل, الشيخ محمد صالح المنجد. 10 مخالطة الدعاة والاستماع لأخبارهم والخروج معهم في قوافلهم, مخالطة الدعاة والاستماع لأخبارهم والخروج معهم في قوافلهم, أعني أهل السنة. هذا يحمسك للحركة والبذل. ثم أخيرا أنشر هذه المحاضرة فلعلها تحرك خاملا. احفظ سورة, انقل مسألة, اروي حديثا, احضر درسا, اسمع شريطا, اقرأ كتابا, وزع مطوية, لخص محاضرة, قدم نصيحة, انشر دعوة, اكتب مقالا, صمم موقعا, صحح خطأ, انكر منكرا, سدد اخا, امنح محروما, اعن مجاهدا, انفق مالا, اغث لهفانا, اهدي حيرانا, رد سلاما, اقم صلاة, ادي عمرة, علم جاهلا, حضر خطبة, قدم رأيا, قاوم بدعة, صم يوما, اطعم مسكينا, اتبع جنازة, اكس عريانا, زر مريضا, ابن مسجدا, اصلح طريقا, استر عيبا, انصر مظلوما, اجمع صدقة, علق لوحة, اكبت عدوا, عظ عاصيا, اقض دينا, اكس عريانا, استفت عالما, استضف داعية, حرك كسلانا, ايقظ نائما, نشط خاملا, ارشد تائها, تعاهد نشأا, اطلق موهبة, وجه طاقة, سد ثغرة, اقترح فكرة, ايد مربيا, شارك عاملا, راسل جريدة, صل رحما, اكرم ضيفا, زوج خيرا, وقر عالما, كن من حماة هذا الدين الذين من صفاتهم قعقعات الحرب تشجي مسمعة, وصدى الرشاش يروي أضلعة, صامد في صدره 1000 صدى لدوي الحرب يوم المعمعة, صامت تحسبه عييا فإن قال 2000 لسانا ما أروعة, يعشق الموت إذا القوم ثنوا يطلبون العيش موفور الدعة, همه في صدره ملتهب من هموم المسلمين المفجعة, يتراءى المجد في مقلته فيفيض الحزن يذري أدمعه, إنما يرمي لنصر عاجل أو فداء الدين يلقى مصرعه, راعف الجرح وحيدا صامدا, عمري العزم لا يرضى الضعه, ليس يثنيه عن العزم جيوش أو جبان قد أثار الزوبعة, لماذا؟ لأن نصرة الإسلام في أعماقه يتبع الآثار ليس الإمعة, يقتفي آثار جيل خالد ساق للدنيا الهدى والمنفعة. إخواني إن لم نكن لهذا الدين كان بغيرنا, لكن لن نكون بغيره, وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. أسأل الله عز وجل أن يستعملني وإياكم في نصرة دينه, وأن ينفعني إياكم بما قلنا وسمعنا. بعض الإخوة ينصحكم بقراءة كتاب استمتع بحياتك, وأنا أوافقه بل أثمن هذا الاقتراح, هذا من روائع الكتب التي تعينك في قضية الدعوة إلى الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله, على بصيرة أنا ومن اتبعني, وسبحان الله وما أنا من المشركين.